الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 71 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تعالى. وكما هو العادة نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس ونختصر الإجابات قدر الإمكان. يقول السائل: حديث ثلث ما في القبور من العين، ما درجة صحته؟ الحديث حسنه بعض أهل العلم، وجاء في حديث رواية أخرى: أكثر موت أمتي من العين، وفي رواية: من الطعن، أي من طعن الجن، وطعن الجن سببه أيضا قد يكون العين. لا شك أن هذا حق، لا سيما مع ما نرى من كثرة ترك الناس للأذكار، أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم. يقول السائل: هل المصاب بالعين والسحر والمس من أهل البلاء كما ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض؟ لا شك أن المصاب بالعين والسحر أو المس يعتبر من أهل البلاء، فهو ما زال في بلاء وابتلاء يجاهد نفسه على الرضا ويجاهد نفسه على الرقية الشرعية حتى يقضي الله له الشفاء والعافية، أو يحضر أجله فيموت على ذلك. يقول: هل نزع الخفين ينقض الوضوء؟ نزع الخفين أو الجوربين أو الجرموقين باتفاق العلماء ينقض الوضوء، وهو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وإنما قال بعض الفقهاء بأنه لا ينقض، لكن الصحيح ما ذكرته من قول جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. يقول السائل: ناس يدعون الإسلام والعلماء يلعنونهم. العلماء ما يلعنون أحد، ليش هذه دعوة افتراء على العلماء؟ العلماء يلعنون الناس؟ العلماء يدعون للناس، ليش يلعنونهم؟ وناس يدعون الإسلام والعلماء يلعنونهم، وأناس العلماء يقولون إذا لعنتهم الملائكة تقول ولك مثله، فما ضابط اللعن الذي يجعلنا نلعن فلانا ونترك فلان؟ والحين أنت الحين ما لقيت شغل إلا تبي تلعن ولا ما تبي تلعن؟ يا أخي انشغل بذكر الله، شغل بتعلم العلم. إن أمة لم نبعث لعانين، إنهم لم نبعث إلا ميسرين. النبي عليه الصلاة والسلام مدع على قريش الذين ذكر الله عنهم كيف فعلوا به: ضربوه وآذوه سبوه شتموه قتلوا أصحابه شردوهم هجروهم فعلوا أفاعيل وهم على الشرك، ومع ذلك كان يدعو لهم بالهداية. فاللعن يجب على المسلم أن يبتعد عن اللعن، لا يجوز اللعن إلا في صورة واحدة، وهو أن يلعن الإنسان من لعنه الله ورسوله بعينه، أو من لعنه الله ورسوله بوصفه. لعنه الله بعينه مثل فرعون، ومع ذلك ليس من العبادة أن تنشغل بلعن فرعون. لعن المعين كلعن إبليس، وليس من العبادة أن تنشغل بلعن إبليس، لكن من العبادة أن تنشغل بذكر الله عز وجل. اللعن من حيث الوصف أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على شراب الخمر ونحو ذلك، وهذا أيضا ليس من العبادة، وإنما هذا خبر، الخبر يقتضي التحذير من هذا الوصف. وعلى كل حال لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول إن اللعن لعن فلان ولعن فلان عبادة، ولكن إنما يجب على العلماء ودعاة الحق أن يبينوا ضلالة من ضل، وليس معناه أنهم يدعون عليهم باللعن، بل يدعون لهم بالهداية مع بيان ضلالاتهم، يدعون لهم بالهداية ويدعون لهم بالسنة، وأن يوفقهم الله لاتباع السنة. ما قدرنا نختصر سنسوي. يقول: إذا دخلت المسجد وأنا عطشان ولم يتبقى الإقامة إلا دقيقة ولا أستطيع أن أصلي تحية المسجد في دقيقة، فهل أشرب وأنا واقف أم أجلس وأشرب؟ كل ما دخلت المسجد تريد أن تشرب اجلس واشرب، ثم إن شئت قم وصلي تحية المسجد، وإن شئت لم تقم حتى يقام الصلاة. تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجب. يقول: يوجد في حينا مقبرة وقد مضى عليها أكثر من 15 سنة، كاتب وهذا خطأ، الصواب أكثر من 15 سنة، لا يدفن فيه أحد، وأغلب الموتى أطفال، والآن قد بنيت عليها بيوت، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز الصلاة في هذه البيوت؟ أما البناء على المقابر بعد مضي 15 سنة فلا تجوز بالاتفاق، بالاتفاق. وإنما الخلاف في القبور التي مضى عليها أكثر من نصف قرن، يعني أكثر من 50 سنة، 60 سنة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الفتوى عندنا في الكويت أنه لا تجوز، لا يجوز البناء على القبور حتى لو مضى عليها أكثر من 60 سنة، ما دام القبر واضح والمكان واضح أنه قبر، فهذا أرض موقوف على الموتى. كيف تغصبهم؟ من اللي أعطاك الإذن؟ الموتى ما يستطيعون يعطوك وكالة. معناتها أنت إذا بنيت على هذه المقبرة يعني أنت سرقت مال الموتى، أنت استوليت على أرض الموتى. هذه مسألة خطيرة. وإذا قلنا أن هذه الأرض مغصوبة من المقابر، معناتها أن الصلاة فيها تجوز أو لا تجوز، بغض النظر هل نبشت القبور أو لا، هل القبور ظاهرة أو غير ظاهرة. طبعا إذا كانت ظاهرة ما تجوز الصلاة فيها مطلقا، لكن إذا كانت القبور غير ظاهرة مساوية مع الأرض وبني عليها، فهل تجوز الصلاة في هذه البيوت والدور؟ عند الحنابلة الصلاة لا تجزي. ليش؟ لأنها أرض مغصوبة، لأنها أرض مغصوبة. وعند الجمهور أن الصلاة مجزية مع الإثم. يقول السائل: ما ضابط صلاة الجنازة عند قبر المتوفى لمن فاتته صلاة الجنازة؟ وهل لها زمن محدد؟ وهل هذا من اتخاذ القبور مساجد؟ أما صلاة الجنازة على الميت، على الميت بعد الدفن، فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ولكن كم مدته؟ ثبت عن الصحابة أيضا، ثبت أن بعضهم صلى على الميت بعد الدفن ب3 أيام، بعضهم أكثر من ذلك، وأكثر ما قيل في ذلك شهر، أكثر ما قيل في ذلك شهر، لأن الشهر هو الذي يبقى معه الميت وبعد ذلك يبلى. يقول: وهل هذا من اتخاذ القبور مساجد؟ لا، صلاة الجنازة عند على الميت بعد الدفن هذا ليس من اتخاذ القبور مساجد. المقصود باتخاذ القبور مساجد يعني معابد، تروح تقرأ قرآن، تروح تذكر الله عند القبر، تروح تجلس عند القبر تدعو، تروح تصلي ركعتين تحية تصلي ركعتين أو 4 أو 6 عند القبر، تروح تطوف عند القبر، هذا معنى اتخاذ القبور مساجد، هذا هو المحرم وهو الشرك. يقول السائل: إذا اغتسل شخص ما من الجنابة ثم بعد ذلك خرج منه المني، فهل يعيد الاغتسال؟ إذا كان قد استنجى وتبول أكرمكم الله ثم نزل منه المني بعد ذلك فلا يعيد الغسل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: كنت تاركا للصلاة بعد توبتي من هذا، أفتتني جهة الإفتاء أن ترك الصلاة ليس كفرا مخرجا من الملة، فعملت بهذا القول، لكن لاحظت بعد أن أكثر العلماء الذين أقابلهم يفتون بكفر تارك الصلاة، مما جعلني غير مطمئن للقول الأول الذي عملت به، فهل يجوز لي نطق الشهادة والدخول للإسلام احتياطا؟ أنت نطقت الشهادة من يوم صليت، انتهت، اترك الوسواس واترك هذا الكلام الفاضي اللي لا له أصل إلا من وساوس إبليس. مجرد ما أنك صليت معناته دخلت في الإسلام، لأنك في التشهد ماذا ستقول؟ أجيبه أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد، هذا وسواس. هذا باتفاق العلماء الذين يقولون أن ترك الصلاة كفر، أو الذين يقولون ترك الصلاة ليس بكفر، باتفاقهم أنك إذا صليت دخلت في الإسلام، انتهت المشكلة. ولذلك لما ناظر حكاية المناظرة المحكية بين التلميذ والطالب، بين الشافعي وأحمد، أن الشافعي رحمه الله تعلم أنه لا يرى كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الإسلام، ترك الصلاة كفر باتفاق العلماء، وإنما الخلاف هل هو مخرج أو ليس مخرج. فالإمام أحمد رحمه الله في رواية في المذهب عنده أنه كفر مخرج من الإسلام. فقال له الإمام الشافعي: أرأيت إن أراد أن يرجع إلى الإسلام فبأي شيء يدخل؟ إذا قال له الإمام أحمد بالتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد. طيب هو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له الإمام أحمد في حكاية المناظرة: يشهد. قال: إنه يشهد. قال: إذن يصلي، هذا هو الصواب، إذن يصلي. يقول: لدي إشكال في فهم معنى الخشوع في الصلاة رغم بحثي عن هذا الموضوع كثيرا، لأني لم أفهم المقصود بالتذلل لله، فهل الخشوع هو أن أركز على ما أقوله في الصلاة واستحضر معناها؟ بمعنى عندما أقول سبحان ربي العظيم استحضر في عقلي تنزه ربي العظيم عن جميع النقائص، وعندما أقول إياك نعبد استحضر في عقلي أنك أنت أي الله من أعبد إلى آخره. لما نقول الخشوع في الصلاة روح الصلاة، أولا أنت تقول أنك بحثت كثير، لا تبحث كثير، ابحث في القليل، اقرأ ما كتبه العلامة ابن القيم في أول كتاب الوابل الصيب تفهم معنى الخشوع، هذا مرجع. لكن حقيقة الخشوع ما هو؟ خلو البال عما هو خارج الصلاة، هذا أول مبدأي. ثانيا سكون الجوارح، ثانيا سكون الجوارح، ثالثا استحضار القلب لمعنى الوقوف بين يدي الله عز وجل، هذا هو حقيقة الخشوع. يقول السائل: الذي نسي واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد في الركعة الثانية أو بعد الركعة الثانية وجب عليه سجود السهو ونسي أن يسجد السهو، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة باتفاق العلماء. يقول السائل: الرجل الذي لا يوجد في بلده علماء ومشايخ وليس له سبيل للذهاب لهم في بلاد أخرى ويستفيد من دروسهم عن طريق الجوال، هل له سبيل أن يكون شيخا أو عالما بمجرد الاستفادة من دروسهم عن طريق الانترنت؟ نعم له سبيل، يلزم طلب العلم على أيديهم ويتواصل معهم ثم بعد ذلك يطلب منهم أن يختبروه وأن يجربوه في العلم وفيما درس وفيما أخذ، فإن أفتوا بأنه طالب علم بأنه شيخ بأنه أهل لأن يفتي يفتي، أما من نفسه يقرأ يقرأ ثم يتمشخ فليس هذا من طريقة السلف. يقول السائل: في بعض البلدان أو في بعض البلاد يوجد في نظام الميراث ما يسمى بالوصية الواجبة، فهل لها أصل في الشرع وهل المال المأخوذ بها حلال؟ الوصية الواجبة معمول بها في الكويت عندنا قانون، في الأردن، في مصر، في بعض البلدان. هذه الوصية الواجبة التي ابتدعها واخترعها وأحدثها بعض المحامون من في السبعينات في آخر السبعينات من محامي بعض المحامين من الأردن ومصر لا أصل له في الشرع، وإلصاق هذه التهمة بمذهب الإمام أبي حنيفة غريب وعجيب، بحثت فلم أجد في مذهب الإمام أبي حنيفة ما يدل على هذا المعنى، لكن باتفاق العلماء الجد إذا أوصى بالثلث فما دون لأبناء ابنه الذي مات قبله هذه وصية تنفذ ولا يحتاج إلى قانون، لأن الوصية واجبة التنفيذ في الثلث فما دون. أما أنه لم يوصي بذلك، هو رأى أن ابنه مات قبله وأن أبناء أبنائه موجودين، رأى هذا الحال ولم يوصي، معناه ما يريد أن المال يصل إلى أبناء أبنائه، يريد أن المال يصل إلى أبنائه. ثم يأتي النظام أو القانون فتأخذ بالنظام أو بالقانون هذا المال، فإن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، وهذه قضية متفق عليها بين الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد ومالك، حكم الحاكم لا يحلل الحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث في الصحيحين، قال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأفتي له على نحو مما أسمع فليأخذ ما شاء، فليأخذ ما شاء ليدع، فإنما هي جمرة من نار. أي النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى وحكمه لا يخالف الشرع، ومع هذا يقول: لو أن أحدكم صار عنده قوة وحجة وحكمت له في الظاهر موافق لما قال لكن في الباطن ليس كذلك، فهذا لا يجعل الحرام حلالا. فالمسألة واضحة، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ المال بالوصية الواجبة، إلا في صورة واحدة ذكرها بعض الفقهاء، وهي أن جميع الورثة يتفقون على إعطائهم الوصية هذه، فهذه مسألة أخرى. يقول السائل: هل قول المسلم لأخيه أنت تصد عن سبيل الله يعد تكفيرا، علما أن هذا الكلام نسج بعد أن كان يريد قراءة القرآن وجاء لمازحة فقال له هذه المقولة؟ لا، هذه المقولة ما فيها شيء، لأن كلمة سبيل الله كلمة عامة. فلان يصدك عن سبيل الله يعني عن الذكر، يصدك عن سبيل الله يعني عن الصلاة، يصدك عن سبيل الله يعني قراءة القرآن، يصد عن سبيل الله ما يترك الناس يدخلون في الإسلام ونحو ذلك. هذه الكلمة عامة، لا يعتبر مثل هذا يعني بابا من أبواب الكفر. يقول السائل: أعمل مدرسا للرياضيات في مدرسة كاثوليكية، أود أن أعرف حكم عملي معهم رغم أنهم لا يدرسون الدين ولكن يقدمون هدايا رأس السنة، فهل أقبلها منهم؟ وهل يجوز لي أن أهدي تلاميذي هدايا بمناسبة رأس السنة؟ أما تعليمك إياهم الرياضيات فهذا تعليم لهم في أمور دنيوية، وهذا الأمر ذكر العلماء رحمهم الله إباحته، كما لو علم المسلم النصرانية الطب، كما لو علم المسلم النصرانية الزرع، كما لو علم المسلم النصرانية النجارة والحدادة، فالرياضيات من هذا الباب، فهذا أمر مباح سواء كانت هذه المدرسة تابعة للكنيسة أو تابعة لدولة نصرانية أو تابعة لدولة علمانية، ليس لهذا الأمر علاقة في معاشك. لكن ما يقدمونه من هدايا في رأس السنة فلا أقبلها منهم. أنا أقول: أولا، حاول أن تجد وظيفة أخرى في غير هذا المكان، فإن المسلم يخشى على نفسه من شبهات أهل الكفر ولا ينبغي أن يعرض نفسه للفتن. أما الهدايا المقدمة بالنسبة لرأس السنة فلا يجوز لمسلم أن يقبلها، لا من جاره ولا من تلميذه ولا من صاحبه. لماذا؟ لأن هذه الهدايا التي تقدم على بمناسبة رأس السنة ليست هي مناسبة زواج، حتى أنت تقول والله بمناسبة زواج يقدم لي، ليست مناسبة دنيوية، هي مناسبة دينية عندهم. فكيف تقبل هدية بمناسبة دينية يزعم صاحبها عياذا بالله أنه كان في هذا اليوم ميلاد ابن للرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو ميلاد الرب عياذا بالله، أو ميلاد ثالث ثلاثة؟ فالأمر خطير، الأمر خطير، ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا. وقد فصل فيه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. يقول السائل: سؤالي بخصوص المنشآت الصحية والطبية في العالم الإسلامي خاصة، ما مسؤوليات واجبات على المنشآت الصحية والطبية شرعا تجاه إخوتنا وأمهاتنا من ناحية الالتزام بمبادئ الإسلام ومحافظة كرامتهن وحرماتهن إلى آخره، حفظكم الله في دون مشكور. الواجب على المنشآت الصحية والطبية في العالم الإسلامي عموما سواء كانت التابعة للدولة أو كانت تابعة لهيئات أو كانت تابعة لأشخاص أو مؤسسات، الواجب عليهم أولا أن يفصلوا القسم المتعلق بالنساء مطلقا عن قسم الرجال، هذا الواجب عليهم، منعا للكشف على الأورات والاطلاع على المضرات ومنعا للاختلاط. ثم بعد ذلك الواجب على الدول والمؤسسات وأصحاب هذه المنشآت أن يخصصوا من الطبيبات ومن الممرضات أصحاب التخصصات النادرة والمعروفة للنساء، وأن يأتوا بالرجال أطباء وممرضين للرجال، هذا الواجب عليهم. وأيضا الواجب عليهم أن يجعلوا في كل مؤسسة صحية وطبية من يكون معهم من أهل العلم وطلبة العلم وأهل الديانة، حتى يتحدثوا مع المرضى لكي يكونوا عونا لهم من الناحية النفسية، فإن الناحية النفسية مضرة بالبدن أكثر من مضرة البدن بالكسر والجرح ونحو ذلك. ومع الأسف أن نجد أن الناحية النفسية هذه مهملة في كثير من المؤسسات الدينية. وعندنا في الكويت جزاهم الله خيرا الإخوة في صندوق إعانة المرضى قد وظفوا بعض طلاب العلم وبعض الأئمة والمختصين في هذا يزورون بعض المرضى، لكن هذا لا يكفي. الواجب أن يكون هناك من الدولة، والواجب أن يكون من المؤسسة نفسها ومن المنشأة نفسها، كما أنهم يأتون بأطباء نفسيين يجب عليهم أن يأتوا بطلبة علم يكون عندهم نوع من الدراسة في العلاج النفسي مع ما عندهم من الأمور الشرعية فيخاطبون المرضى. كذلك عليهم أن يضعوا مكانا خاصا للصلاة، وأن يضعوا أشياء متعلقة بوضوء وطهارة المرضى، وأن يعلموهم كيفية الصلاة في الأوقات الحرجة. يقول السائل: اسمي اليمين، ولكن بعض العوام ينادونني عبد اليمين. ليش ينادونك عبد اليمين؟ فنهيتهم عن ذلك، ولكن البعض ما زال مصرا، فكيف أتعامل معهم؟ ما أدري هل هو خطأ ولا هو هكذا، يعني هل اسمك اليمين ولا اسمك المهيمن؟ فرق بين الأمرين. على كل حال، إذا كان اسمك اليمين فليس اليمين من أسماء الله، فلا يجوز لأحد أن يناديك بعبد اليمين. اليمين ليس من أسماء الله عز وجل. نعم، من أوصاف الله تبارك وتعالى، من أوصاف يديه كلتا يدي ربنا يمين، ولكن لا يجوز أن ينادونك بعبد اليمين. يقول السائل: هل يجوز إقراء في المصحف وعلي الدورة الشهرية؟ لا يجوز للمرأة وعليها الدورة الشهرية أن تقرأ شيئا من المصحف، فما كانت عائشة ولا فاطمة ولا أمهات المؤمنين ولا نساء الصحابية ولا النساء الصحابيات كنا يقرأنا شيئا من القرآن من المصحف. لكن يجوز لك أن تسمعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن وعائشة كانت تسمع. يقول السائل: يوجد في هذا العصر مع وجود منصات تعليمية لتعليم الفقه على مذهب واحد من المذاهب الأربعة المشهورة، معاهد معهد الإمام البهوتي لتدريس الفقه الحنبلي، ومعهد الحافظ النووي لتدريس الفقه الشافعي، ومذهب خليل تدريس الفقه المالكي، فهل تنصحون بالدراسة في هذه المعاهد الفقهية؟ وهل هذه المعاهد يقوم عليها مشايخ متخصصون؟ والله أنا ليس عندي اطلاع على هذه المعاهد لحتى أفتي بالالتحاق بها أو أزكي القائمين عليها. يقول السائل: ما معنى الزنديق وما هي الزندقة؟ لأني سمعت أحدهم يقول: كل ما خالف الحقيقة فهو زنديق. كلمة الزنديق كلمة خطيرة، لا يجوز إطلاق الزنديق إلا على من علم منه يقينا أنه يظهر الإسلام لإفساده فقط. كلمة الزنديق لا يجوز أن تطلق إلا على من علم يقينا بأنه إنما أظهر الإسلام ودخل في الإسلام لهدم الإسلام، كابن سبأ والجهم والجعد والسهروردي المصلوب وابن سبعين وأمثالهم. هؤلاء نعم يجوز أن يقال عنهم زنادقة، أما أنك تقول أن كل من خالف الحقيقة فهو زنديق هذا فيه نظر، وهذا خطر عظيم، لأن كلمة الزنديق في عرف الفقهاء رحمهم الله تساوي كلمة الكفر وزيادة، فكيف أنت تقول عن كل إنسان يخالف الحقيقة أنت كافر أنت كافر، أو هو كافر هو كافر؟ لا يجوز، هذا كلام خطير. ليس للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بالكفر، فإن ذلك من الكبائر. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال لكم. تفضل يا دكتور. الكفر المخرج من الإسلام يعني أكبر، الكفر غير من المخرج من الإسلام يعني أصغر. نعم. إذا كان المال من جنس واحد، إذا كان المال من جنس واحد، مثلا عندك دنانير وعندك دولارات وعندك جنيهات، هذه أنواع مختلفة، فلا بأس أن تجعل لكل نوع يعني موعدا محددا بحسب بلوغه النصاب. ولكن لو جمعتهم كلهم لو جمعتهم كلهم وجعلت لهم نصابا واحدا وهم جنس واحد فلا إشكال في ذلك أيضا. لكن لا يجوز أن نجعل جنس زكاة البهائم الأنعام لا بد أن يكون في زمن جنس زكاة الأموال، لأن هذا جنس مختلف، هذا جنس مختلف. لا يجوز أن نجعل جنس زكاة الزروع والثمار، لا بد أن يكون المال وقته المال معه أيضا، الجنس مختلف. فإذا اتحد الجنس فلا بأس بأن يجعل له زمان واحد. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أنه مثلا شخص عنده 10,000 دينار وعنده 5,000 دولار وعنده مثلا 50,000 جنيه، وهذه كلها أنصباؤها من حيث مواعيد زكاتها مختلفة، فماذا يفعل؟ الأمر سهل، ينظر متى يريد الإخراج، في موعد هذه أو هذه أو هذه، فيخرج زكاة هذه وينظر هذا كم بقي عليه من الشهر. مثلا والله باقي عليه من السنة 2 شهر، إذن يخرج زكاة 10 أشهر ويصير النصاب مع هذه تماما، يبدأ من جديد، وهكذا طريقة التوحيد. نعم تفضل. نعم. طبعا كلمة الزنديق الصحيح أنها ليست عربية، على صحيح أنها ليست عربية. كيف تعرف أن الكلمة عربية وليست عربية؟ من سبل معرفة ذلك أن تنظر هل للكلمة تصاريف، فلما تنظر لا تجد للكلمة تصاريف، ما هو ماضيه؟ زندقه، طيب مضارعه؟ يزنقه، مصدره زنديق، هو زنديق، طيب اسم المفعول؟ ليس له اسم مفعول، مزندق ما ورد، فتعلم أنها أعجمية. الصواب أن هذه الكلمة أعجمية. ومن أين جاءت؟ يقولون جاءت من اللغة الفارسية، يقولون أنه جاءت من اللغة الفارسية. نعم تفضل. عند الأئمة الأربعة نعم نعم. أولا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على العين والرأس رأي محترم، لكن القضية وما فيها ليست ما مستنده، ليست القضية ما دليله، القضية ليست هكذا، القضية أن هذا المستند الذي ذكره الشيخ نفسه يعلمه الفقهاء، لماذا لم يأخذوا به؟ هذا هنا يأتي السؤال عندنا، يعني الدليل الذي ذكره شيخنا رحمه الله دليل يعرفه الفقهاء، لماذا ما قالوه؟ هذه قضية مهمة. نحن نأتي ونسأل السؤال، المسح على الجورب أو الخف عزيمة ولا رخصة؟ أحسنت، باتفاق العلماء رخصة. وما دام أن وضع الجورب أو المسح على الجورب أو الخف رخصة فلا يجوز أن نقيس الرخصة على أمور أخرى لنرتب عليها أمور أخرى. الرخصة تفعل كما جاءت بدون قياسات، تفعل كما جاءت بدون قياسات، هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أن الرأس يمسح لأن في العادة الرأس يكون فيه شعر فيمسح في العادة، طيب إذا مسح إذا حلق شعره هل ينتقض وضوءه؟ لا ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأن الرأس موجود، وتغطية الرأس بالشعر ليست تغطية مقصودة للشارع، وإنما الشارع رخص في المسح على الخفين والجوربين من باب رفع الحرج، مثل ما رخص في الشعر في المسح من باب رفع الحرج، فما يجوز أن نقيس هذا على هذا. والذي يأخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين نحن نقول عندنا في عقيدتنا صحة باطلة، لكن لا، لو أن رجلا كان ماسح الجورب، مثلا أنت الآن تأخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين وأنت ترى أنك إذا خلعت الجورب وضوءك لا يبطل، وصليت فيه، أنا راح أصلي وراك، لكن أنا أعتقد في قراءة نفسي أن صلاتك لو أنا صليت بصلاتك صلاتي باطلة، لكن أنت ما أفتيك بصلاتك باطلة إن كنت أخذت بفتوى لك فيها سلف، وإن كنت تقول أنه مرجوح لماذا لم يقل به من الفقهاء المعتبرين أحد ممن يشار إليه بالبنان. بس تفضل. أي يعني أنا طبعا إذا مثلا توضيت الظهر وتميت العصر والمغرب على وضوئي، وضوئي الأصل اللي غزلت فيه رجلي ثم مسحته وفسخت، لا فسخته أنت متوضي ما فيش بالإجماع، يعني لو ألبسه مرة ثانية تمسح مرة ثانية. أي أحسنت، تفضل. إيش عن ورد عن بعض السلف هذا الآثار هذه، لكنها كلها متروك. ما معنى متروك؟ يعني لم يأخذ بها الفقهاء. لماذا لم يأخذ بها؟ لأنها معارضة بما هو أقوى منها. لكن من حيث السند لا أذكر الآن ثبوته، من حيث السند لا أذكر ثبوته. نعم أبو عبد الله تضيف لك حق. نعم أخوكم يسأل يقول ما حكم الإنكار على ولاة الأمر لدولة أخرى من المسلمين؟ لا يجوز الإنكار العلني على ولاة الأمر لأي دولة كان، ما دام أنه ولي الأمر فلا يجوز الإنكار عليه علنا، وهذا عقيدة. نحن عقيدة عندنا أن ولاة أمر المسلمين لهم حرمة، كالآباء المسلمين لهم حرمة. فمو لأن فلان أبوك أنت تروح توقره، طيب فلان أبو فلان تروح تزفه، بيصير هم الناس هذولك يحترمون أبوهم. بالعكس هذا يسبب في أن الناس يسبون ولي أمرك. إذا أنت تكلمت على ولي أمرك هم يتكلمون على ولي أمرك، فأنت المتسبب. فيخشى الإنسان يدخل تحت حديث لعن الله من لعن والده. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والده؟ قال يقوم يسب والدي الرجل فيقوم الرجل يسب والدي. إذن قضية أن نقول السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، هذه القضية أنا ما يجوز أني أنا أقول والله السمع والطاعة للأمير في الكويت وأنا ليس لأمير السعودية السمع والطاعة، لا، الأمر والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. في الكويت يوجد أمير، إذا يجب له السمع والطاعة. في السعودية يوجد ملك، يجب له السمع والطاعة. في كل مكان هناك حاكم نحن نأمر الناس بالسمع والطاعة له. ليش نأمر؟ هذا الدين ترى، مو بعشان ولي أمري أنا أقول الناس خلاص، هذه قضية دينية، لأن السمع والطاعة لهم بقاء للدين. ولذلك أعداء الإسلام ما استطاعوا أن يحتلوا بلاد المسلمين إبان الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين البرتغالي والفرنساوي والطلياني والإنجليزي إلا بعد ماذا؟ إلا بعدما أذابوا من قلوب المسلمين شيء اسمه السمع والطاعة. صار الناس بلا قائد، ما دام صاروا بلا قائد سهل قطع رقابهم، احتلوا كل بلاد المسلمين، وهم الآن يسعون إلى هذا. وأنتم ترون الآن في بعض البلدان كان هناك حاكم موجود والناس كانوا يشتكون منه الليل والنهار، الآن يتمنون لو يرجع مثل هذاك، لأن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه على مر التاريخ لم يثبت أن الناس خرجوا على حاكم إلا كان الذي بعده شر من الذي قبله. ليش؟ لأنهم لم يلجوا إلى الله عز وجل، لو لجوا إلى الله لأبدلهم خيرا. قال يا قوم اتقوا الله يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، واصبروا. فلا يجوز لطالب علم بل ولا لمسلم أن يتكلم في ولي أمر مسلم بلد آخر، ولا أن يظهر عيبه، ولا أن يظهر عيبه، ولا أن يفضح أموره، بل الواجب إذا قدر أن يذهب إليه وينصحه بها ونعمت، ما قدر يتصل بإخوانه طلاب العلم في ذاك البلد ويشد من أزره وينصح، يقول يا فلان تقدر تروح عند فلان انصح، تقدر تكتب لفلان اكتب له، ما يقدر، أدى الذي عليه وانتهى القضية. نعم. نعم. فأنت بدأت مع الأول، وطبعا الثاني راح ينتهي بعده. نعم. نعم. الصحيح الذي عليه عامة الفقهاء رحمهم الله، وقد حدثت هذه الحادثة في زمن الفقهاء، كان هناك أكثر من مؤذن في مسجد الكعبة، فبحثوها، قالوا نردد وراء أي مؤذن، هناك مؤذن في الناحية الشرقية وهناك مؤذن في الناحية الغربية. قالوا يردد وراء المؤذن الذي يكون أقرب إليه،